فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة في الركعة الواحدة؟ يجوز الجمع بين سورتين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه بعث سرية وأمر عليها أميرا وكان يصلي به أن يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، ثم يقرأ بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: حبي لها انها صفه الرحمن. وفي اللفظ الاخر: اني احبها لانها صفه الرحمن. فقال: حبك لها ادخلك الجنه. وفي الدلاله انه كان يختم بقل هو الله احد، فكان يقرا ما تيسر ثم يزيد سوره قل هو الله احد. وهذا كما لو قرا من صغار السور واضاف قل هو الله احد، فلا اشكال انه جمع بين السورتين. ويجوز ان يقرا من سورة فقط واحدة، ولكن السنة التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام نقتصر على سورة واحدة. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.